وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه كلما ذكر وكلما سمعنا خصلة عنه نصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فلازلنا أحبتي مع تطيب الصحابة بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وتبركهم به. وقفنا البارحة عند الحديث وعن أم عاصم امرأة عتبة ابن فرقد السلمي قالت: كنا عند عتبة أربع نسوة، كان عنده أربع نسوة أي زوجات له، فما منا امرأة إلا وهي تجتهد في الطيب. كل واحدة من هؤلاء النسوة الأربعة تجتهد في الطيب لزوجها لتكون أطيب من صاحبتها، وما يمس عتبة الطيب إلا أن يمس دهنا يمسح لحيته، ولهو أطيب ريحا منا، فقط يأخذ دهنا يمسح لحيته تفوح منه رائحة عجيبة أطيب من هذا الريح والطيب الذي وضعته نساءه الأربع. وكان إذا خرج للناس قالوا: ما شممنا ريحا أطيب من ريح عتبة. فقلت له يوما: إنا لنجتهد في الطيب. امرأته تقول له: ولأنت أطيب ريحا منا. فمما، ما السبب، من أي سبب ذلك؟ فقال عتبة: نعم، أخذني الشرى، هو مرض في الجلد يورث الحكة، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكوت ذلك إليه صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أتجرد، فتجردت عن ثوبي وقعدت بين يديه وألقيت ثوبي على فرجي، يعني ستر عورته كلها، نعم، فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده ثم مسح ظهري وبطني بيده، فعبق بي، الله أكبر، فعبق بي هذا الطيب من يومئذ، الله أكبر، لسق به ولازمه هذا الطيب بمسحة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو يعلى والطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الذي استعان بالنبي صلى الله عليه وسلم على تجهيز ابنته فلم يكن عنده شيء، فاستدعى صلى الله عليه وسلم بقارورة، يعني أمر بإناء صغير صلى الله عليه وسلم، فسلت له فيها من عرقه، من عرق النبي عليه الصلاة والسلام، عصر له شيئا في هذه القارورة، وقال له: مرها، ابنته نعم تريد أن تتزوج، مرها فلتتطيب به في ليلة عرسها. فكانت إذا تطيبت به شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب، فسموا بيت المطيبين. انتهى من فتح الباري صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أهل المدينة كلهم يشمون هذه الرائحة صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. طيبه العبق صلى الله عليه وسلم ينفح كل شيء مسه وكل طريق مر به صلى الله عليه وسلم، كل طريق يمر به يغادر الطريق وتبقى هذه الرائحة الطيبة. روى الطبراني والبيهقي عن وائل رضي الله عنه قال: لقد كنت أصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يمس جلدي جلده، هنيئا له صلى الله عليه وسلم، قال: فأتعرفه، يعني أعرف أثره بعد مفارقتي لي، فأتعرفه بعد في يدي، وإنه لأطيب رائحة من المسك، يشم الموضع الذي مس جلد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وإنه لأطيب رائحة من المسك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالوا: عن السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين إلى يوم الدين التي برأها الله ب18 آية قرآنية تتلى إلى يوم القيامة، من جحد واحدة منها كفر. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كانت كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير صلى الله عليه وسلم، وكأن كفه كف عطار صلى الله عليه وسلم، وكأن كفه كف عطار مسها بطيب أو لم يمسها، لأن الطيب في رسول الله ذاتي، يعني هذا الطيب ما كان هو كان يستعمل، لكن من غير أن يستعمل الطيب كان يفوح طيبا، وعرقه كان يطيبون المسك والعنبر بعرق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحها، ويضع يده على رأس الصغير فيعرف من بين الصبيان هذا نعم بريحها، رواه أبو نعيم والبيهقي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد منه رائحة الطيب. نعم، يعني يمشون في زقاق فيشمون رائحة الطيب، كلهم يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بهذا الزقاق، وقالوا: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق؟ رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وآله وصحبه وسلم خصال لم يكن يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه صلى الله عليه وسلم سلكه من طيب عرقه، نعم صلى الله عليه وسلم، وعرفه، العرف هو ريحه الطيب صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يمر بحجر إلا سجد له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رواه الدارمي والبيهقي وأبو نعيم ويرحم الله القائل: ولو أن ركبا يمموك لقادهم، لو أن ركبا يمموك أي قصدوا رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، ولو أن ركبا يمموك لقادهم، إيش الذي يقودهم؟ نسيمك حتى يستدل به الركب، يقودهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ريحه صلى الله عليه وسلم، يعني يتتبعون الطيب فيصلون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني هذا في الاصطلاح الحديث كما يقولون الآن، هذا الذي يستعمل للدلال هذا GPS. نعم. وفي المسند عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلو من ماء فشرب منه، ثم مج في الدلو صلى الله عليه وسلم، أخرج شيئا من هذا الماء من فمه في الدلو، ثم في البئر ففاح منه مثل ريح المسك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن معاشر المؤمن، كل من شرب من زمزم أصابه من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مج يوما في بئر زمزم، فكل من شرب من زمزم أصابته هذه البركة، بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال حول خصائص ريقه الشريف صلى الله عليه وسلم: لقد أعطى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة في ريقه الشريف صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن ريقه صلى الله عليه وسلم فيه شفاء للعليل صلى الله عليه وسلم، ورواء للغليل صلى الله عليه وسلم، وغذاء وقوة وبركة ونماء، ولكل مسألة دليل. فكم داوى صلى الله عليه وسلم بريقه الشريف من مريض فبرئ من ساعته. جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا، ما صفته؟ رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يرجو أن يعطاها، أن يأخذ الراية، لا رغبة في القيادة والسيادة، إنما يرجو ذلك رغبة في هذا الوصف، ويحبه الله ورسوله. سيدنا عمر بن الخطاب ما تمنى الإمارة إلا يومها رغبة في هذا الوصف، ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقال هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسل إليه فأدي به. وفي رواية مسلم قال سلمة فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي، فجئت به أقوده أرمدة، كان أرمد العينين، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كأنه لم يكن به وجع. الحديث صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. وفي زوائد ابن حبان عن عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل في رجل عمرو بن معاذ حين قطعت رجله فبرأ. شفي بالحال صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. وإن ريقه الشريفة صلى الله عليه وسلم غذاء للمغتفي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإليكم الدليل كما روى البيهقي في الدلائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عاشوراء يدعو برضعائه، أي صبيانه الذين ينسبون إليه، وبرضعاء ابنته السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. نعم، فيدفل النبي صلى الله عليه وسلم يدفل في أفواههم صلى الله عليه وسلم، هنيئا لهم، الله يكرمنا بهذا، وليس مستعيلا. الشيخ بدر الدين الحسني أمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو رضيع رأت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتمرة فوضعها في فم ولده، قامت من نومها فوجدت التمرة في فم صبيها سيدنا الشيخ بدر الدين الحسني رضي الله تعالى عنه، محدث وإمام الديار الشامية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، قال فيدفل في أفواههم ويقول للأمهات لا ترضعنهم إلى الليل، خلاص هذا غذاء وجبة كاملة، لا ترضعنهم إلى الليل. فكان ريقه صلى الله عليه وسلم يكفيهم، يكفي الأولاد عن الرضاع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا كان ريق الشيخ أحمد الحارون يوم من الأيام تفل في ولد، حدثني رجل عن ولده، قال لي مرض ولدي وهو صغير، أخذته أمه إلى الشيخ أحمد الحارون ففتح فمه وتفل في فمه، قال لي منذ 50 سنة ما سمعت منه كلمة بذيئة ولا خالفني في مسألة. فكيف بريق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فكان ريقه صلى الله عليه وسلم يكفيهم عن الرضاع صلى الله عليه وسلم، وفيه الشفاء. نعم، وفيه الشفاء. رحم الله شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، كان عندنا طالب الآن صار شيخا للقراء في لبنان في البقاع الغربي، هو الشيخ علي الأزهري الغزاوي أيها الأحباب. لما كان طالبا هنا في معهد الفتح وكان يجتهد في طلب العلم، نعم، وفتح الله عز وجل عليه في الخطابة وفي الإنشاد وفي تلاوة القرآن وحفظ القرآن ثم جمع القراءات، والآن له شأن كبير في تلك البلاد إن شاء الله ربي يعمم نفعه في الدنيا، لأنه أهل أدب ويليق العلم بأمثال هؤلاء الرجال. أيها الأحباب، أصابته عين أيها الأحباب، فمرض، كان في 15 من عمره مرض، فأخذوه إلى الأطباء في دمشق وفي بيروت في الجامعة الأمريكية في بيروت وغيرها، ما وجدوا له دواء. خلاصة ما قاله الأطباء، قالوا هذا في رأسه كهرباء شديد، الله أكبر، هكذا. نعم، فطيلة الليل وهو يبكي، فجئت بي إلى شيخنا الشيخ عبد الرزاق، قلت يا سيدي هذا طيلة الليل يبكي، لا هو ينام ولا يتركنا ننام. نعم، في قسم مبيت وكنت ناظرا عليه، فقال له تعال تعال. أخذ شيخنا من ريقي هكذا ومسح جبهته ورقاه، ولله الحمد. فمن تلك الساعة لم يجد ألما، نسأل الله أن يصرف الألم عنا وعنه وعن مرضى المسلمين. هذا بحكم الإرث لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، ودخلت على شيخنا الشيخ عبد الرزاق حبيب في 90s أيضا، كان في خيمة في عرفات، فمج مجة في عيني وقال لي أنت مريض، وتفاقم الأمر هكذا، ثم قلع المرض من أصله. نعم، ببركة هذه المجة في أرض منى، كنا في ضيافة ربنا سبحانه وتعالى الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. قال وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه لسانه، وكان قد اشتد عليه الظمأ، سيدنا الحسن اشتد عليه الظمأ، فالنبي عليه السلام أعطاه لسانه فمصه حتى روي كما رواه ابن عساكر وروى الطبراني. نعم، وأبو نعيم صليتم على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وروى الطبراني وأبو نعيم أن عميرة بنت مسعود الأنصارية وأخواتها دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم يبايعنه، نعم، وهن خمس، فوجدناه يأكل قديدا، نعم، فمضغ لهن قديدة، قطعة لحم مجففة قديدة، قالت عميرة مضغ قديدة لقمة وأعطاهن، قالت عميرة ثم ناولني القديدة فقسمتها بينهن، قطعة اللحم قسمتها بين الخمس، فمضغت كل واحدة قطعة، فلقينا الله تعالى وما وجد لأفواههن خلوف، أي تغير رائحة فم. خمس نسوة بقية الحياة عشنا 30, 40, 50, 60 سنة، الله أعلم بذلك، ما وجد لواحد منهن رائحة فم كريهة بعد هذا صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. ثم قال المصنف نظافته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأمره بالنظافة، هذا نتركه إلى الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك يا مولانا يا كريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.